الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذه صار على أهله إلى يوم البعث والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصلوا وانقطع الحديث في كتاب مختصر منهاج القاصدين للعلامة ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. ونحن في ربع المهلكات نتحدث اليوم عن أمراض خطيرة وعن مشاكل كبيرة إذا سيطرت على القلب تحول بينه وبين ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. وسيكون الحديث بحول الله وقوته عن الكبر والعجب، وهذين ساعات الفريق فهم يريد الموضوع الثاني. يا شيخ ما ده موضوع بسيط، الكبر يعني التكبر، والعجب يعني الإنسان يكون عجب روحه. شفت الليلة اللي بتنزل يا صاحب الفريق؟ بس انا لا الكبر انا ما عندي غير العجز. ايوه، هو العجز ده الناس خايفين منه. طب هسه الليلة باشمهندس عبد الله ماي مشى ورا هناك قال كرعين هم وجعتهم، فده بيخوف الناس. لكن العجز ده لابد منه، لكن العجز برضه يعني اهون، وان كان هو شاق على النفوس لكن أهون من الكبر اللي هو التكبر والعجب. والكبر إذا حركت الباب صار المعنى الآخر اللي هو الكبر، اللي هو بيعنيه صعب الفريق، اللي هو خزول يكون شنو كبير في سنه. قال وقد بلغت من الكبر شنو يعني من تقدم السن. قال ابن قدامة عليه رحمة الله وهما فصلان، أي الكبر والعجب. الفصل الأول في الكبر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذه من عقوبة الله سبحانه وتعالى للمتكبرين، أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم آياته ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين، أي الذين يتكبرون على الله تعالى وعلى خلق الله عز وجل. ثم ذكر أحاديثا كثيرة، منها ما رواه مسلم الحجاج عليه رحمة الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شنو من كبر. ثم ذكر أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في الصحيحين متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام في تحايد الجنة والنار، قال وقالت النار وثرت بشنو بالمتكبرين، أي المتكبرين أغلب أهل النار من هذا الصف أجاركم الله. وكذلك أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في صفة القيامة، قال يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. الذين يتكبرون ويتعالون على الخلق وعلى أحكام الله سبحانه وتعالى يحشرون يوم القيامة أمثال الذر من الصغار والهوان. الذر معروف يا جماعة صح؟ اللي هو شنو؟ نمل صغير أحمر. يعني يكون يوم القيامة جليلين شديد في حجمه ومهانين، يطأهم الناس كما يطأ الناس هذا النوع الصغير من النمل ولا يهتمون به، كذلك يطؤون المتكبرون المتجبرون يوم القيامة بهوانهم عن الله عز وجل. ثم أورد ابن قدامة عليه رحمة الله بعد ذلك آثارا عن السلف الصالح في ذم التكبر، وذكر قول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال: من كانت معصيته في شهوة فرجوا له التوبة، إن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإذا كانت معصيته من كبر فأخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فرعب. ففرق سفيان بن عيينة عليه رحمة الله بين أن يعصي الإنسان ربه عز وجل نتيجة عن شهوة أو عن شيطان أو عن شيء جبلي في النفس حركه الشيطان، وبين أن يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى متكبرا ومتمردا على أحكامه. ثم قاس سفيان بن عيينة عليه رحمة الله ما حدث لآدم عليه السلام وما حدث لإبليس، فأما معصية آدم كانت عن طريق الشهوة اللي هي الأكل من الشجرة، وأما إبليس كانت معصيته نتيجة من التكبر، فعندما عصى آدم ربه قال الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فاعترف آدم عليه السلام بالخطأ والزلل والنسيان وقال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف آدم عليه السلام بما حصل له من شهوة ومن معصية ومن خطأ ومن زلل، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأما إبليس عليه لعنة الله عندما عصى ربه عز وجل كان الدافع لهذه المعصية هو التكبر والتجبر والتبختر والتعالي، فلما سئل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أو كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته شنو؟ وخلقته من طين. فغضب الله تعالى عليه ولعنه، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى شنو؟ إلى يوم الدين. لذلك الإنسان إذا عصى ربه عز وجل عليه أن يتوب وأن ينيب وأن يرجع وأن لا يتكبر. لذلك قال الله عز وجل عن صفات أهل الجنة: نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا شنو؟ ذكروا الله شنو؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى والآيات من سورة آل عمران: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، إلى نهاية الآيات. أما الإنسان إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى ولم يتذكر ووعظ ولم يتعب وتكبر وتجبر، فإن هذا من أسباب دخول النار. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته شنو؟ العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ذلك سفيان بن عيينة يقول: إذا صدرت المعصية من شخص عن طريق الشهوة والغفلة قال يرجى له التوبة والمغفرة، وأما إذا كان من نتيجة التكبر قال يخشى عليه اللعنة. ثم ضرب مثلا بآدم عليه السلام في أنه استغفر وتاب وأناب وتاب الله عليه، وذكر إبليس عليه لعنة الله لأنه تكبر وتجبر وتمرد فغضب الله عليه ولعنه. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذم التكبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جرى ثوبه خيلاء، حديث في الصحيحين، قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الإنسان هذا من مظاهر التكبر، التوسع في المباحات وعلى سبيل المثال في الثياب، فيجر ثوبه تكبرا وتبخترا وتجملا وتعاليا على خلق الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أحد شقي إزاري ليسترخي. قالوا الإزار بتاعه ده أحد شقينه ماله مرات يميل شوية. قال إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لست ممن يصنعه خيلاء. وفي هذا الحديث شبهة أوردها كثير من الناس في حول هذا الحديث، ألا وهي قضية الإسبال. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إدرة المؤمن في نصف ساقه، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون نصف الساق، قال في أبيتم فما أسفل من الكعبين من الإزار وين في النار. وتناولنا هذه المسألة من نوع من التفصيل في الدرس الماضي أو الأسبوع قبل الماضي، ولكن مجمل الأمر أن من تخطى إزار الكعب فإن ذلك من الكبائر، كما أورد ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قال رجل مسبر شنو؟ مسبر الإزار. وإسبار الإزار هو من الكبائر، وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس تهاولوا بهذا الأمر، حتى أن بعض الفقهاء والعلماء شددوا في هل يصلى خلف المسبر إزاره أم لا. فهي مسألة فقهية نوقشت في كتب الفقه. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام شق عليه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد شقي إزاري ليسترخي. طبعا أبو بكر الصديق قال إن أحد شنو؟ الشقي الإزار، ما لي فرقه؟ لأنه في ناس يقول لك يا أخي أبو بكر الصديق ما الإزار بتاعه ما شنو؟ استرخى. أول حاجة ما استرخى، استرخى أحد الشقين. ثم الأمر الثاني كما ذكر هذه المسألة العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب رياض الصالحين للنووي رحمة الله على الجميع، قال الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ذكر التعهد، قال له إلا أن شنو؟ إلا أن أتعهده، يعني إلا شنو؟ يلم أو يرفع فوق. فأبو بكر الصديق كان يجاهد نفسه في شنو؟ في أثناء يسترخي هذا الشيخ من الإذاع. والوجه الثالث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، وغير أبي بكر الصديق لم يرخص له ولم يؤذن له في هذه المسألة. وأبو بكر الصديق زكي عن هذا الأمر، ودليل التزكية أنه رضي الله تعالى عنه كان يتعهد شنو هذا الأمر. والوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة أن سلف الأمة الصالح من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الكرام الأبرار الأخيار ومن تبعهم بإحسان لزموا هذا الحديث وطبقوه، فإذا علم ذلك زاد الإشكال والعلم عند الله الكبير المتعال. طيب، ذكر ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث في باب أن الذي يكون مظهره التكبر والتجبر فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. ومن أنواع التكبر استطالة الصيام، وحتى الإنسان إذا عملها ليس متكبرا فنعلم أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجاوزت الكعبين. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: واعلم أن الكبر خلق باطن، أن الكبر خلق شنو؟ باطن، يعني من أعمال القلوب. قال: يصدر عن أعمال هي ثمرته، هنالك أعمال معينة ونفسيات محددة إذا اعتنقها الإنسان فإنها تنتج شنو؟ تنتج الكبر أجاره الله. قال: فيظهر على الجوارح، ذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه. رؤية النفس فسرها بقوله قال: يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. يعني بالدارجية بتاعتنا يقول لك فلان ده مالو، يقول لك شايف روح صعب ولا ما صح، يعني شايف روحه اعظم من غيره وغيره هو شنو؟ اقل منه. قال: وبهذا ينفصل عن العجب، هذا هو الفرق بين الكبر والعجب. قال: فان العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر ان يخلق الانسان وحده تصور ان يكون معجبا. يعني حتى لو زول براو مو معه زول برضه بتحسبه ماله معجب بنفسه، ولا يتصور ان يكون متكبرا الا ان يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فان الانسان متى راى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه واهانه. وهذه الصفه هي من صفات المتكبرين، ان ينظر الى العامه كانه ينظر الى الحمير، قال: استجهالا واستحقارا. فالانسان عليه ان لا يرى ان غيره اقل منه او هو افضل من غيره. ذلك جاء احد الملوك والعظماء والتكبر عال عليه مسيطر على قلبه، فوقف امامه احد العامه لكنه كان عالما عاقلا، فعندما ناقشه في بعض الامر قال له: اتدري من انا؟ قال له: يا اخي انت عرفنا بس الموضوع ده في ولا ما في؟ يقول لك انت عارف تتكلم معه صح ولا ما صح؟ قال له: اتدري من انا؟ قال له: نعم ادري من انت. قال له: انا عارفك. قال له: من انا؟ قال: انت ما اظن اللي عارف. قال له: انت اولك نطفه مدره واخرك جيفه قدره وما بين ذلك تحمل العذاب. لا لك الكلام ده شو؟ قال له: البدايه بتاعتك اللي هي شنو؟ نطفه شنو؟ مدره. قال عز وجل: من نطفة من مني شنو؟ يمنى. وآخرك كيفة قدرة. الإنسان بعد ما يموت إذا ما دفن والناس أسرعوا به للدفن يبقى شنو؟ يبقى فطيصة رسمي. قال له: وأنت فيما بين ذلك تحمد العذر، أنت حي في الدنيا بطنك مليئة بالقاذورات والغائط والروائح النتنة. فإذا علم الإنسان هذه الحقائق لا يتكبر على غيره ولا يتجبر. فهذا الإنسان عندما تطاول عليه ألزمه هذا مكانه. فالإنسان لا يحق له أن يرى نفسه بعين الاستعظام. قال ابن قدامة عليه رحمه الله: وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. تكبر ده لأنك شدد ما خطير أغلب الناس اللي بيقعوا فيه الخواص، يعني الناس اللي عندهم مكانة ودرجة من العبادة والتقوى والصلاح، يدخل الشيطان على قلوبهم حتى يفسد عليهم شنو أعمالهم ويحول بينهم وبين جنة الله عز وجل. قال: وكيف لا تعظم آفته؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله خطورة المسألة، فقال: وإنما صار، يعني الكبر والتكبر، إنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. هذا الكبر يحول بين قلب الإنسان، أو يحول بين الإنسان وبين الأخلاق الفاضلة والمكارم الجميلة. قال أن صاحبه لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على تقم الغيظ وقبول النصح. الظل المتكبر تلقاه عنده حق، تلقاه عنده حسد، وتلقاه عنده غضب، ولا يقدر على تقم الغيظ وقبول النصح، لانه لو كنت تنصحه ويشوف نفسك انك انت شنو، او يشوف نفسه انه استصغرته. قال: ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: فما من خلق دميم إلا وهو مضطر إليه. يعني الإنسان الذي هذه هي صفته، كل الأخلاق الدميمة يجد نفسه أنه مضطر إليها حتى يعيش على هذه الصورة، أجابكم الله أجمعين. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. أخطر أنواع التكبر، دار التكبر بيمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له، وهو التكبر على الله أو التكبر على آيات الله سبحانه وتعالى. قال: وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها. ده الامر حق، ولكن في الحقيقه ربنا قال: واستيقنتها انفسهم ظلما شنو وعلوا، يعني الناس اللي عرفوا الحق وعلموا الحق، ولكنهم تكبروا وتجبروا وعلوا. تعرف محمد إدريس ده عندنا معاه موضوع إن لو حرر كده نعرض لجماعة اللي كان جازو مرد فيه طوال والله بينسى نسيان، ما نعرف صاحي بيصحى لكن بينسى نسيان مجيب. طيب قال: أسوأ وأفظع وأشنع أنواع التكبر، قال، هو الذي يحول بين العبد وبين معرفة الحق. يعني الإنسان ما بيعرف الحق، ما يلتزم بالدين، نتيجة لشنو؟ نتيجة للتكبر. ثم ضرب مثلا لقول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم شنو؟ ظلما وعلوا، يعني عرفوا الحق لكن برضو أو شنو أو ينتبه. قال: فقال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون؟ قالوا: ما ممكن نزل جماعته تحبنا ونحن أحسن منهم، بعد نحن نجي نبدا معه. عشان كده ضرب مثل اخر لقول الله سبحانه وتعالى، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قالوا انتم بشر ونحن بشر، فنحن ما بنكون شنو؟ ما بنؤمن لهم. عشان كده عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنه الله، قبل قدوم النبي عليه الصلاه والسلام للمدينه، اجتمع اهل المدينه على ان يتوجوه، لان بقول شنو؟ بقول ملك والمسؤول وكده. فلما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وظهرت دعوته والتف الناس حول النبي عليه الصلاه والسلام، حقد على النبي عليه الصلاه والسلام واخذ يدس للاسلام تكبرا منه وتجبرا وعلوا، فنطق الشهاده، قال لا اله الا الله محمد شنو؟ رسول الله. ولكن للتكبر الذي في قلبه وللباطل الذي في نفسه لم تغنيه هذه الكلمه عن دخوله شنو؟ في النار والعياذ بالله. عشان كده أسوأ انواع التكبر، التكبر على الله. لذلك موسى عليه السلام قال لقومه وان لا تعلوا شنو؟ وان لا تعلوا على الله. وأسوأ انواع التكبر في التكبر على الحق، التكبر عن دعاء الله تعالى، ده من أسوأ الدرجات وأشنعها. التكبر عن شنو يا جماعة؟ عن الدعاء. رب عز وجل قال وقال ربكم ادعوني شنو؟ استجب لكم. إن الذين شنو؟ يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شنو؟ داخلين. الذين يستكبرون عن عبادتي، ذكر العبادة في نهاية الآية وذكر الدعاء في بداية الآية، فدل على أن الدعاء هو شنو يا جماعة؟ هو العبادة. عشان كده الناس البلاد غير القدر دين أسوأ الخلق يوم القيامة. ناس البلاد غير ربنا ينادوا إذا كانوا الأحياء أو الأموات أو الأجداد أو الرميم يعتقدون فيهم الضر والنفع والإحياء والإماتة، هؤلاء هم أسوأ البشر عند الله تعالى يوم القيامة. عشان كده رب عز وجل يدخلهم النار ويوبخهم، وتناديهم الملائكة أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والله سبحانه وتعالى ذكر في براءة التابع والمتبوع قرآن كثير وطويل. أسوأ أنواع التكبر، التكبر الذي يمنع من الاستفادة من العلم. ذول عشان الناس مثلا ما يقولوا الزول ده لسه بيطلب في العلم، يقوم ما يطلب شنو؟ ما يطلب العلم. هو يكون محتاج للعلم لكن ما يطلب، هو محتاج يقعد يحضر الدرس، لكن عشان مكانته مرموقة أو درجته في المجتمع عالية أو عنده وظيفة كبيرة أو عنده شهادة مقدرة، يا شنو؟ يا بيقعد، صح ولا ما صح؟ يا بيقعد يرفض الحق ولا ينقاد للحق، والسبب في ذلك التكبر. عشان كده جاء المتكبرون المتجبرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن أردتنا أن نسلم معك ونعتنق دعوتك اطرد فلانا وفلانا وفلانا وسموا بلالا وصهيبا وعمارا وسلمان وغيره. قالوا للجماعة دي التعبد شنو؟ وليكم بدأ ما ممكن نحن وهم نقعد في شنو؟ في محل واحد. ربنا عز وجل طوالي قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطرد شنو؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ما اطردوا. وزمان جولي نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك شنو؟ واتبعك الأرذلون. قالوا الناس المعبد الناس تعابوا وغلابوا فلسين وروح مالك، ونحن بعد ده عندنا نبدا معاه، لو دايما نخش معاه دين يمر برا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وقال في موضع آخر ويا قومي من ينصرني من الله شنو؟ إن طرقتم أن إذا طرقت الناس ماذا أقول لله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قومي من يصرني من الله إن طرقتهم أفلا تذكرون. لذلك التكبر الذي يمنع الإنسان من قبول الحق هذا من أخطر أنواع التكبر. وكذلك التكبر في العبادات، زول ذاته العبادة يكون مستكبر فيها، يعني ذاته بيعبد ربنا بنوع من شنو؟ من الاستغناء، صح ولا ما صح؟ تلقاه في الصلاة ذاته واقف فوق فكيف كيف؟ في الصيام ذاته جات صار لوشه، وغير البلاد وغير ربنا يستكبر عنه، يدعو ربنا ويتذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك الاستكبار هو ضد التواضع، وما تواضع عبد لله الا رفعه الله. كلما تكبر الانسان خرج عن دائره المعرفه واصبح من المعادين. قال ابن قدام عليه رحمه الله نعم الاستفاده من العلم وقبول الحق والانقياد له. عشان كده ربنا عز وجل قال: ألم تر إلى الذين شنو يجادلون في آيات الله أن شنو أن يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف شنو فسوف يعلمون. قال ربنا عز وجل قال: يلفت أنظار العباد إلى صنف معين من المتكبرين، وهم الذين يجادلون في العقيدة وفي الدين بغير شنو؟ بغير علم وبغير برهان وبغير دليل. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ربنا قال: إذ الأغلال شنو؟ في أعناقهم والسلاسل يسحبون. طبعا بمناسبة الأعناق دي والله يا جماعة صلى الله السلام والعافية، أنا بدي علي زور البارح الصباح بدري، أنا كنت زود أنا عمي عند عوي بدري شديد، فقال لي: يا أخي أنا رأيت رؤية مزعجة خلاص. رؤية دي قال لي: والله أنا لست بالكيف في النار، لا أنت بدري بدري شديد دمش قبل الصبح قاعدين، أنا كنت زود أنا عمي عند عوي فيش. قال لي: أنا رأيت رؤية خطرة. قلت له شنو؟ قال لي: فلان الفلاني تعرفه؟ ده زول ضال الأمة، ضد الأمة، ضد الرجل الثقيل. بعدين أشرك ودعا الناس للشرك والناس متعلقة به وصور معلقة، هو زول ده قريب وشديد. بعدين كانت بيناتهم غير صلة الرحم، صلة نسب، هو متزوج منهم برضه، غير انه قريب ومسلم. وساكن معاهم في حي واحد. بعدين كان بيناقش يقول لي: يا اخي انت تربط الناس بربك، ما تربط الناس بك، وما تخلي الناس يبركوا لك، وما تخلي الناس يتمسحوا بك كده. المهم حصلت بيناتهم مناقشات دقيقه لغايه ما الطاغوت الكبير ذاك توفى، مات، هرب. قال لي: انا فلان الفلان شفته قال لي في النوم، قال لي مربوط ربطه بجنزير كبير وربطوه بيه، قال لي بقى من طول. بعدين قال لي: الجنزير ده ما زي الجنازة الحمد لله، الجنزير ذاته شيء شر شديد قال. بعدين الزول ده شنباته كبيرة قال. أول حاجة قال لي: لو أعطيك عاصمة وذاته شنبه كبيرة زول من دون معي. قال لي: لو أعطيك عاصمة الحبة أنا ذات شنبه ده قال لي بمشي بصلي له. قال لي: والله قال لي شنباته كبيرة خلاص ومربوط قال لي من كرعيه ومن يديه، لكن الربط الشديدة من رقبته. قال لي: أنا أول مرة قال لي شوف لي بني آدم مربوط من رقبته. في مساجين قال لي مربوطون من كرعيه، في واحدين قال لي في الحراسة عشان نعمل إزعاج مربوطون من يديه، لكن بني آدم قال لي مربوط من رقبته. ده قال لي: أنا قبل كده ما شفته. بعدين معاهم ناس شينين شنب أنا ما بقدر أعينهم في وجههم صعبين، وقالوا قايلين الجنزير ده يولع فوقنا. بعدين قال لي: سمعت اصوات ناس يقول حرقوه، لانه ده حرقنا، حرقوه لانه شنو؟ حرقنا. وطبعا هو زول قريب وكان بيناتهم تواصل، وقال لي أثركم معه لسبب الدفن الرؤية رؤية خطيرة ولا ما خطيرة يا جماعة شفت قال لي خزور البرقوق ولا جبت له ده مصيبته كبيرة لأن ربنا عز وجل قال تبت يدا أبي لهب شنو وتب ما أغنى عنه ماله شنو وما كسب سيصلى نارا شنو ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في شنو في جيلها حمل شنو حبل من مسد الكفار يوم القيامة ربنا بربطهم بالرقاب عشان كده ربنا قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا ربنا قال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون وين في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا نطق أفرحنا بالنار غير ربنا قال كذلك يضل الله الكافرين السبب شنو ربنا قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الشهداء يا جماعة المتكبرين الآيات ربنا بدأ بالتكبر وختمه بشنو بالتكبر عشان كده التكبر الذي يقود الإنسان في أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق هذا من أسوأ الدرجات أجابة الله لذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا شن إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ذلك التكبر الذي يمنع الإنسان من قبول الحق ومن الإنقياد له هذا من أسوأ الأنواع طيب قال وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر فقال الكبر بطر الحق وشنو وغمط الناس ومعنى غمط الناس أي الازدراء بهم واستحقارهم قال ويروى خمس الناس بمعنى غمط الناس فرد الحق وعدم قبول النصيحة والدليل والآيات والأحاديث والآثار والاستهانة بخط الله عز وجل هذا مما يصد الإنسان عن جنة الله سبحانه وتعالى قال ابن قدامة عليه رحمة الله فصل في تقسيم آفات الكبر قال واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات العلماء وشنو والعباد في آفة الكبر قال على ثلاث درجات الأولى قال أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها لا الكبر فيه شنو متأصل عن الدرجة الثانية قال أن يظهر لك بأفعاله من ذلك الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه ثم قال فترى العالم يصعر خده للناس طول عالم فلا عنده علم تلقوه بصرصر للناس يوم وشه قال كأنه معرض عنه والعابد يعيش ووجهه كأنه مستغبر لهم وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الكلام ده واضح ولا ما واضح الدرجة الثانية قال زول يكون متكبر انت جيت متأخر وذهب قال جاء العصر ودخل القصر المسجد اسمه دبيو قال جاء العصر ودخل القصر زول يمشي البيت يتغدى ويضرب الموز شايف ليه الموز أنا جاي الجامع شغل الموز داخل البيت وياخذ الموز والبطيخ ويشرب الشاي وغير حضر النشرة ويجي جاري المرسي ويقول له الكلام واضح. أنا قال له ده كيف؟ لكن ما في مشكلة تاني من عدوي. قال لي الدرجة الثانية أن يظهر لك بأفعاله. قال من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من انقصه في حقه. قال فترى العالم العالم قال يصعر خده للناس كأنه معرض عنه، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستغرب له. قال وهذان امتثالا ما أدب الله به نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. زول تلقاه عنده علم أو عامل فيه عنده علم، لكن بعد بيترفع عن الناس بعينيهم بيشنو باستحقار واستهجان. حتى أذكر من الطرائف وشر البلية ما شنو ما يظهر في واحد عامل فيها ولد وعنده صور كثيرة معلقة، بعدين عنده عينه بيغمدها مغمدة أصلا. فكان في واحد قال لي يا أخي الصور ده عينه دي مقدودة، وإذا كان هو ولي وبيعاني وبيشفي أكان يشفي عينه دي بدل ما يتسلط على الناس يشيلوا قروشهم في الفاضي وهو ده عالج عينه. كيف زول الناس الطوالي الفيافي والمسافات البعيدة عشان يديهم مواطع خلقها الله في كيس ب30 ألف؟ قال لي ده كلام صحيح؟ كان في زول جنبه قال لا لا لا قال ده هو عينه قال ما فيها مشكلة، لكن قال ده تواضع منهم. قال كلمة العين دي شنو؟ قال ده تواضع ما دري عين الدنيا. قال عينه الثاني دي كان فتحها الناس بيحرقوا. قال دي عينه ولا دي اللي صدق؟ يا اخي دي شنو ده يا اخي؟ هو المعنى الصحيح انا قلت له غلطت كان عينه دي صحيح سليمه معناها زول ده قلت له حق قال بس دي حق قال منه. لانه الرسول عليه الصلاه والسلام كان مفتح عيونه، وابو بكر الصديق كان مفتح عيونه، وعثمان بن عفان كان ولا ما كان مفتحين. ده من الاشياء التي يدخل الشيطان بها على العلماء والعباد فيفسد عليهم علمهم وعبادتهم وتقواهم فيكونوا من الخاسرين اجاركم الله. قال الدرجه الثالثه ان يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكيه النفس وحكايات الاحوال في معرض المفاخره لغيره، وكذلك التكبر بالنسب. التكبر بشنو؟ بالنسب. يقول لك نحن اولاد فلان، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، في النهايه ابن ابنه، ابن النبي عليه الصلاه والسلام. عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاته لما تمرد على احكام الشريعه دخل النار، صح ولا ما صح؟ عشان كذا الانسان ما يفخر بالانساب، وهذا مما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه. قالوا كذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وان كان ارفع منه عملا، ولو كانت اعماله شو؟ افضل منه. يا اخي في سؤال بيطرح نفسه، هل في زول ربنا خيره في أمة تكون منه ولا أبوه يكون منه؟ في زول ربنا خيره قال لي جيبك طويل ولا قصير؟ في زول خير يكون أبيض ولا أزرق؟ ولا جده يكون منه؟ دي يا أخي أشياء ربنا عملها وحكم بها على العباد، وهي آية من آيات الله عز وجل كما قال تعالى ومن آياته اختلاف شنو؟ ألسنتكم وألوانكم. لكن سبحان الله ربنا قال إن في ذلك لآيات للنم، ربنا قال للعالمين ما لا يسمع الآية، ربنا قال إن في ذلك لآيات للعالمين. في القراءة تعرفنا عند الدوري للنم للعالمين كلهم. طيب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك. والله ابن قدامة ما خلنا حاجة لنا دافع الكبر بالمال، تكبر بالمال، قال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ورحمهم. ها شيخنا دور ما شعرك قال التكبر بين ال بين ال بين ال أربعة ألف انتظارك أنت عارف أظن ما أظن مشاهدة ولا بعرف. بعدين أنت زمان واحد هو قاعد آخر دور في الفصل الأستاذ يقول أنت برضه يقعد عمي ورا، يعني الموضوع ده ما معه أصلاً ده برضه لما تجيه خفشة هو معاي وراه وهو وراه ما في أي حاجة أو وراه أخلص بني آدم في البلد ذاته ولا كيف؟ ده التكبر بالمال ده يجري أكثر ما يجري قال بين الملوك والتجار. طبعا ما في ناس ظلطية صاير يتكبروا بشنو؟ بالمال ما عنده مال ذاته، لكن في ناس برضه ما عنده برضه بيتكبروا. الشيخ محمد سيد عليه رحمه الله قال لي انت عارف في ناس بيغشوا الناس قال لي بالمظاهر، قال لي تلقى الواحد يمشي قال لي يغش له ناس عشان يدوه مرة ولا يخطب له بنت ولا يتم له بيعة، قال لي يمشي يركب عربية فخمة ليموزين قال لي مش حتلقى النبي برضه قال لي ليموزين والجزمة ذات ليموزين أي حاجة قال لي راكبة قال لي ولا لابسة قال لي تلقاها ليموزين. صح ولا ما صح؟ أخير يعني أخاف ضرر شوية الزول أصلا بيكون شنو عنده، لكن ما عنده المتكبر ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم الشيخ شنو الزاني والملك الكذاب والعائن المستكبر أجرهم الله. قال التكبر بالمال أكثر ما يجري قال بين الملوك والتجار ونحوهم. قال والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء. التكبر بالجمال يجري بين شنو؟ بين النساء. قال ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. يعني الواحدة عشان تثبت إنها جميلة تقعد تغتاب واحدة تقول دي قصيرة وديك مزعمقة وديك حاصل عليها وحاصل عليها. هي قصدها شنو؟ قصدها تثبت انها شنو هي افضل. فيوقع قال يدعوهن الى التنقص والغيبه وذكر العيوب. قال واما التكبر بالاتباع والانصار فيجري بين الملوك بالمكاثره بكثره الجنود وبين العلماء بالمكاثره بالمستفيدين. الملوك بيتباهوا بكثره شنو الأتباع والعلماء. طبعا العلماء ما عندهم أتباع كثيرين ولا عندهم ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. أنت ما شايف نفسك يا شيخ؟ قال لي أنت ما شايف نفسك يا شيخنا؟ أنت ما تشوف الدائمة يعني ما شاء الله العدد كويس ربنا يزيده، لكن كده الأستاذ كيف؟ لا حول والحولية كيف؟ لا حول. هاي قال ده حول الله يوم انت بس كده يقول ربنا يهوي. طيب قالوا في الجملة قال كل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به. زول متكبر حتى الحاجة لو ما في نفسه متوايلة برضه حاول شنو يتكبر ويتبختر ويتعالى. قال حتى زول ذكر حاجة خطيرة قال حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور بظنه أن ذلك كمال. قال يعني الزول المتكبر وفي نفسه الكبر. قال حتى لو الكمال ما عنده والجمال والمال والقوة والأتباع والأنصار ما عنده برضه قد يكون متكبر، اللي هو لأنه ده العادل شنو؟ المتكبر. وقال حتى الفاسق والفاجر قال قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور قال لظنه أن ذلك شنو أمر فيه كمال وفيه استحسان. قال واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان. زفت صفاته التكبر شنو؟ بيوضح. قال قص على وجهه تلقاه يصور للناس شنو؟ قال ونظره شذرا بعين بتر شنو؟ عيره. قال وإطراق رأسه ده عامل فيها شنو؟ عامل فيها عادي تلقاه عامل مين؟ تحت تحت وما عارف تحت شنو؟ هو عامل الناس انه هو شنو؟ عابد اكثر منهم او عالم اكثر منهم او خاشع شنو؟ اكبر منهم. عشان كذا عمر بن الخطاب اذا له واحد قطع راسه ما اشتغل راح قال لك الدوله الاسطوره لما رفع راسه قال له ما هذا؟ ابيك عجز؟ قال انت مالك عيان؟ قال لا. قال له امدتم علينا ديننا امات الله قلوبكم. لا هذا الكلام شنو؟ أسأل عمر بن الخطاب ذاك جاء يجلد منه ويخلوه اركب طرد صح ولا ما صح؟ والله العظيم صحيح، والله حاجة عجيبة خلاص. قال ونظره شذرا وإطراق رأسه وجلوسه متربعا. لكن يا جماعة لو زول عيال مثلا ما بيقدر يذكر عيال، بس ما شاء الله في ناس شباب القعدة الواحدة دي ممكن هو البالغ ما يقدر يعيش ما يقصد. لكن في ناس مثلا الزول رجله وجعه ما بيقدر يتربع يقعد كويس، لو مداها كيف؟ في حاجة؟ ما في حاجة. زول ما بيقدر يقعد في الوضع، لو قعد في الكرسي في حاجة؟ ما في حاجة. زول في الكرسي ذات ما بيقدر يقعد، لو اتكى أو اتكلع على الحيطة في حاجة؟ ما في حاجة. عشان في ناس الزول اتكل على الله، احنا ما نقصد التوكل يا شيخنا. انا قلت لو اتكل على زول برضه ما في يعني. طيب اسمه شفت زول مسك بعض قال لي ما بدي اعود. عمك كمان قال انت توكل بس على الله، تتكل على الله وتتوكل على الله واي حاجه يوصلك تمسكها ربنا ما بدي اعود. كلام 100% تماما معك. معك يا رئيس ما في مشكله. قال وفي اقواله قال حتى في صوته ونغمته وصيغة إيرانه الكلام. قال ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. التكلم التكلم في شنو؟ في الكلام اللي هو شنو؟ المتشدقون. زرت القهوة بتعمل الكلام يجيب كلام كبار كبار وينبغي ومما لا بد منه وشنو ما عارف وحبس أنه ويجيب كلام كبار يعني يحاول يسطح بالناس القاعدين. عشان شنو يعني؟ عشان الناس يقول انت عارف اكثر منهم. انت حتى لو عارف انت انظر للناس قدر المستوى. لان الشافعي عليه رحمه الله قال البلاغه هي شنو يا جماعه؟ قال هي اللي صار معنا. فالتشدق في الكلام والتبختر في المشي وعدم